الرابع الثامن رمضان درس العصر عشرة ساعة الدرس الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي استفاضة المال وكثرته والاستغناء عن الصدقة. وسنذكر الآن علامة أو علامتين بما يسر الله عز وجل من علامات الساعة الصغرى، ألا وهي ظهور الدجالين أدعياء النبوة، ظهور الدجالين أدعياء النبوة. دليل هذه العلامة ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله. وورد في حديث ثوبان عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنه سيكون من أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث أي يخرج ويظهر، وقد وردت رواية أخرى ينبعث، والانبعاث معناه الإسراع، الإسراع، ومعنى ذلك أنهم أسرع هؤلاء الكذابون الدجالون في الخروج والظهور حتى ادعوا النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وجد من ادعى ذلك كما سيأتي معنا. معنى الدجال، الدجال مأخوذ من الدجل وهو التمويه والتلبيس والخلط، وذلك لما يوهم هؤلاء بأنهم أنبياء يلبسون على الناس ويموهون أمورهم ويخادعونهم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريب من 30 قد ورد تحديدها أو تحديد هذا العدد في 27 كما في حديث حذيفة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في أمتي دجالون كذابون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذه الأحاديث دلت بوضوح على أنه سيظهر في أمة النبي عليه الصلاة والسلام من يدعي النبوة. فما المقصود بأدعياء النبوة؟ ما المقصود بأدعياء النبوة الذين ذكروا هنا؟ المقصود بهم هم أولئك الذين صار لهم صولة وجولة وشهرة وأتباع وغير ذلك، هؤلاء هم المعنيون. وأما أفراد من ادعى النبوة فهم كثير أكثر من هذا العدد، فهذا العدد محدد ومحصور بمن اشتهر أمره وصار له أتباعا. أما من ادعى النبوة ولم يظهر أمره فهؤلاء عددهم كثير، لا تستطيع أن تحصرهم في عدد معين. لذلك نبه أهل العلم على أن هؤلاء هم المشهورون. كم عددهم؟ 30، 30 أو قريب من 30 كما في رواية حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه سؤال في هذه العلامة، هل وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ الجواب نعم، قد وقع وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولكنه لا يزال مستمرا حتى يكون آخر هؤلاء من؟ الدجال الأعور الكذاب الأكبر. فلا يزال الدجل وادعاء النبوة مستمرا حتى يظهر الدجال الأكبر الدجال الأعور الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين لنا حقيقته وفتنته. وقد ورد في حديث سمرة وغيره عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطب فقال: إنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب آخرهم. فلا يزال الكذب ولا يزال الكذابون يتتابعون في الخروج وادعاء النبوة حتى يظهر آخرهم وهو الدجال. وفرق بين الدجال الأكبر وهؤلاء الدجاجلة، هناك فرق بينهم. فالدجاجلة الذين تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنهم بأنهم 30 أو قريب من 30، هؤلاء يدعون النبوة. أما الدجال الأكبر فهو يدعي الألوهية، هذا ما بينه أهل العلم. اذكر لنا بعضا ممن ادعى النبوة. الجواب: هناك من ادعى النبوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الصحابة، وفي عهد التابعين، وفي الخلافة العباسية، بل وفي عصرنا الحاضر. من ادعى النبوة؟ أول هؤلاء وأشهرهم في الكذب والدجل مسيلمة، وبعض المصريين ينطقها مسيلمة، وتبعهم في ذلك اليمنيون، والحقيقة أن اسمه بكسر اللام، ولا بأس سواء كسر اللام ليكسر ظهر هذا الكذاب أم فتح لكون أمره مشهورا. مسيلمة الكذاب من هو؟ هو مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير ابن حبيب، كان يكنى بأبي شامة، وهو من بني حنيفة، وبنو حنيفة قد دخل فيهم الإسلام، دخل فيهم الإسلام، وكان من مشاهير هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ثمامة ابن أثال الذي أسلم على يد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين ربطه في سارية من سواري المسجد. إلا أن مسيلمة كان يتكهن ويحاول أن يخادع الناس العامة بجملة من الخداعات، حتى اغتر به بعض الناس فصدقه وآمن به واتبعه، وصارت له صولة في بني حنيفة وفي من جاورها من القبائل العربية. وكانت بلدته باليمامة قريبة من نجد. هذا الرجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مع وفد بني حنيفة، قدم من ضمن الوفود التي قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام بتصديق رسالته، بل يفكر أن يكون مثله أي نبيا. فلما رجع إذا به يشهر أمره ويظهره، حتى اشتهر وذاع صيته وانتشر خبره، كون له أمة كبيرة من الناس. أتدرون كم تبعه؟ تبعته الآلاف المؤلفة على أنه نبي. وكان يسوق لهم بعض الحكايات والكلمات التي يريد أن يوهم أولئك المخدوعين بأنه ينزل عليه الوحي، وهذا كثير في قصته وسيرته. في آخر أمره أرسل أبو بكر الصديق جيشا بقيادة خالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعكرمة ابن أبي جهل. هؤلاء الثلاثة القادة الذين أرسلهم لقتال المرتدين والمتنبئين الذين يدعون أنهم أنبياء كمسيلمة هذا، حتى وصل خبر خالد عند مسيلمة بأنه قادم عليه بجيش، فجهز مسيلمة 40,000 مقاتل. انظر كم الأتباع. لذلك لا تعجب من الكثرة عند أن تكون على الباطل مع الباطل كثرة، لا تعجب، فهذا أمر يحصل ويقع حتى لمسيلمة الذي ضرب به المثل في الكذب فقيل أكذب من مسيلمة. أرسل فلما علم جهز هذا الجيش، فلم يزل به خالد حتى اضطر مسيلمة إلى حديقة سميت هذه الحديقة بحديقة الموت، وتمكن المسلمون من اقتحامها حتى قتل مسيلمة على يد وحشي بن حرب، على يد وحشي بن حرب، فانتهى أمره. ظهر رجل آخر كان يدعي النبوة وزمنه قريب من زمن مسيلمة الكذاب، ألا وهو الأسود العنسي، واسمه عبهلة ابن كعب. هذا الرجل ظهر في منطقة تدعى كهف خبان، وكانت في بلاد اليمن في المناطق الجنوبية، ثم اقترب حتى صار قريبا من صنعاء واستباح صنعاء ودخلها وعاث فيها فسادا، فمكث فيها 3 أشهر. ثم إن الله عز وجل سلط عليه من الصحابة الكرام من يقضي عليه وعلى فتنته، وكان يشاع إن الأسود أي العنسي يأتيه الوحي صباح مساء صباح مساء. فتمكن فيروز الديلمي رضي الله عنه من قتل هذا الرجل المدعي للنبوة، فتمكن منه وهو في بيته بمساعدة من إحدى من تمكن أو اغتصبهن الأسود من النساء، حتى تمكنوا من قتله ولم يشعر بذلك أحد. فصاح صائف أن الأسود قد قتل، فنادى مناد لا بل يوحى إليه، حتى تمكن الناس من القضاء عليه وعلى جنوده. ثم أذن مؤذن بين الناس أن الأسود قد قتل. ثم في فترة متزامنة ظهرت امرأة تدعي النبوة أيضا، لا تزال تريد أن تشارك الرجال في الفضل أو في هذا الشرف المزعوم، سجاح بنت الحارث التغلبية. وهذه المرأة كانت من نصارى العرب، ادعت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فالتف حولها من التف من العرب، فقدمت بمن كان معها من قومها ومن غيرهم على بلدة لبني تميم، فصدق بها بعضهم وكذب بها بعضهم، فأرادت أن تغزو المدينة، فإذا بمالك ابن نويرة يصدها عن ذلك ويرغبها في أن تنصرف إلى مكان آخر من القبائل العربية، فتوجهت نحو تلك القبائل حتى التقت بمسيلمة، ثم دار بينه وبينها خطاب وكلام وحوار ومحادثات حتى أقنعها بالزواج منه، فتزوجت منه. لكنها بعد أن قتل مسيلمة، لما قتل مسيلمة ورأت جيوش الإسلام رجعت إلى الإسلام، أسلمت وصارت مسلمة. أما الكذاب الذي أو من الكذابين الذين ادعوا النبوة بعد زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي عهد الصحابة، فهو طليحة ابن خويلد الأسدي، وهذا قد أسلم، لكن نذكر من ادعى النبوة، من ادعى النبوة واشتهر وداعى أمره. هذا الرجل وجه إليه أبو بكر الصديق جيشا بقيادة خالد بن الوليد يقنعه بأن أمر ادعاء النبوة لا يفيده، لكنه استمر على ذلك حتى قدم جيش خالد. فلما قدم جيش خالد هرب أو فر طليحة مع زوجته إلى بلاد الشام، وهناك في بلاد الشام رأى أنه لا فائدة من ادعاء النبوة أو من النكوص عن الإسلام، فأراد أن يسلم، فأرسل خبر إسلامه إلى أبي بكر الصديق بأنه قد أسلم. فكان أول عمل قام به أن ذهب إلى بيت الله الحرام معتمرا، ثم عزم على ألا يرى أبو بكر وجهه حياء منه، ونذر أن يكون ضمن الجيوش الإسلامية التي لا ترجع إلا بالشهادة. فكان نعم الرجل بعد ذلك، أبلى بلاء حسنا في الجيوش الإسلامية كان تحت لواء خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان ممن انتفع خالد بن الوليد بمشورته يوم اليرموك، وكانت له عدة خطط استفاد منها المسلمون واستشهد بنهاوند. ثم ظهر شخص آخر يدعي النبوة لكن في عهد التابعين، ألا وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي. أبو عبيد صحابي كان قائد الجيش يوم الجسر الذي التقى فيه المسلمون بالفرس وحصل فيه ما حصل، والمختار هذا ولده أظهر محبة آل البيت وسارع في مطالبة دم قتلة الحسين، وأظهر شدة مطالبته بدم أو بقتلة الحسين وسعى في ذلك. فلما كثر أتباعه إذا به يدعي النبوة ويزعم بأن جبريل يأتيه، حتى قال عنه كثير من التابعين منهم إبراهيم النخعي سأل عبيدة السلماني عن المختار ابن أبي عبيد فقال أهو من الجملة الكذابين؟ قال بل من رؤوسهم، حتى قتل هذا المختار. إلا أنه من العجب بمكان أنه يثار له فيلما ومسلسلا بأنه أحد الأبطال المسلمين والقادة إلى غير ذلك من تلك المسلسلات التي تخدع المغرورين فقط. وأما من عرف الحقيقة وقرأ تاريخه وجد أنه من هؤلاء الكذابين الذين يدعون النبوة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار، وأما المبير وهو الهالك فهو الحجاج. ومن ضمن هؤلاء الكذابين الدجالين رجل يدعى الحارث، ظهر في خلافة عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك بن مروان لما سمع منه أنه يدعي النبوة وقد صار له أتباع. ومن ضمن هؤلاء جماعة في الخلافة العباسية يطول المقام لذكرهم وبقي في عصرنا الحاضر. ظهر ثلاثة ادعوا النبوة في هذا العصر القريب من زماننا هذا، رجل في إيران ورجل في السودان ورجل في الهند. أما الرجل الذي في إيران فرجل يدعى حسين ابن علي ابن عباس، ولقب ببهاء الله وادعى النبوة والعصمة. ولا تعجب، فحال الرافضة على الدوام، يدعون العصمة لأئمتهم، حتى قال قائلهم إن لأئمتنا نصوصا تفوق نصوص القرآن، وإن لأئمتنا مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا قاله الخميني كما في كتابه الحكومة الإسلامية أو الحكومات الإسلامية. أيضا من هؤلاء الذين أظهروا وادعوا النبوة رجل يدعى محمود ابن محمد بن طه السوداني في بلاد السودان، وصار له أتباع وانتهى أمره إلى زمن قريب. ومن هؤلاء الذين لا يزال يدندن حول نبوته رجل في الهند يدعى الميرزا أحمد أو غلام أحمد القادياني، وهناك بعض القنوات تظهر نبوته وأنه مسيح الهداية، أنه المسيح ابن مريم، وأنه قاتل الدجال، وأنه وأنه إلى آخر تلك الادعاءات، ولا يزال يروج له في بعض القنوات إلى يومنا هذا يروج له غلام أحمد القادياني، وينسبون له أشياء خرافية وخزعبلات يضحكون أو يغررون بها على ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان. إذن هذه العلامة ظهرت ولا تزال تظهر حتى يظهر الدجال الأعور في آخر الزمان. فالدجل يظهر بين الحين والآخر، حتى إنك تجد أكثر من يدعي النبوة في طوائف ثلاث: الطائفة الأولى الرافضة، الطائفة الثانية غلاة الصوفية، الطائفة الثالثة الباطنية. يظهر فيهم من يدعي النبوة وأنه لا نظير له وأن مقامه بل أرفع من مقام الأنبياء. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.